اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، من لنا غيرك ندعوه فيستجيب لنا، أنت الرحيم أنت الكريم، جد علينا بلطفك يا كريم. اللهم لا تجعل هذا آخر عهد لنا لرمضان، اللهم أعده علينا أعواما مديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين. اللهم ارحم واغفر لتقصيرنا، اللهم اغفر لتقصيرنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، ها نحن ببابك واقفون ولكرمك راجون، لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. اجعلنا يا الله من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بعتق منك من النار يا رب العالمين. يا سميع الدعاء اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، واجمعنا بهم في جنات النعيم يا كريم يا كريم. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.